إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ننتقل إلى الدرس الثاني، وهو الكلام على المعربات بالحروف. انتهينا من المعربات بالحركات، واليوم إن شاء الله ندرس المعربات بالحركات. ائتلي بالمصحف، لأن التدريب العملي سيكون بالمصحف في الآيات. المعربات بالحروف، وهذا الإعراب فرعي وليس أصلي. المعربات بالحروف أربعة أصناف: المثنى والجمع، المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، أو قل الأسماء الستة، أو قل الأسماء الستة. فهذه تعرب بالحروف، والإعراب بالحروف فرع، والإعراب بالحركات أصل. الصنف الأول المثنى، والمثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة الألف والنون عند الرفع، والياء والنون عند الجر والنصب. وطبعا النون دي تعويض عن التنوين، النون تعويض عن التنوين. طيب، قل مثلا: شرح المعلمان الدرس. شرح المعلمان الدرس، المعلمان مثنى معلم، المعلمان مثنى مرفوع وعلامة رفعه الألف، لأنه نائب عن الضم. أحسنت، لأنه إيش؟ مثنى، المثنى يعرب بالحروف نيابة عن الحركات. تقول مثلا: شرحت المعلمتان الدرس. أيضا المعلمتان مثنى مرفوع وعلامة الرفع الألف. لما؟ أجيب لما؟ لأنه مثنى. طيب، أيضا تقول: أكرمت المعلمين. أكرمت المعلمتين، أكرمت المعلمين. المعلمين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه طبعا الياء دي فيها ضابط: المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها. لما نأخذ ذلك الضابط؟ لما هذا الضابط؟ لأفرغ بينه وبين جمع المذكر السالم. أحسنت. طيب، أنتم الآن تجيبون ما سيأتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هما لا يشبعان، من هما لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. اللهم اجعلنا جميعا من طلبة العلم يا رب العالمين. من هما لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. يا كريم، اللي هو نعم مفهوم الألف لما؟ لأنه مثنى. أحسنت. طيب، أيضا قول الله تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين، عينين هنا يا إخوة مفعول به، في مفعول به منصوب علامة النصب لما؟ لأنه مثنى. ألم نجعل له عينين ولسانا، نفس الأمر، معطوفة على المنصوب، منصوبة بالياء لأنه مثنى. وهديناه النجدين، أيضا بنفس الإعراب وهي منصوبة بالياء. طيب، قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وإيش؟ أعرفه بعد تفضلوا. واستشهدوا شهيدين، ها طبقوا القاعدة، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فما فيش استشهد، أيوة هات يا ثوري، يا ثوري المنطقة كلها. شهيدين مفعول به، أحسنت، مفعول به أكمل، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الكسرة. لما؟ لأنه مثنى لا فض فوق يا ثوري المنطقة. أحسن الله عليكم الإخوة، هنا إن شاء الله شدوا همنا للطلب، تشرفنا وامتلأنا شرفا بوجودكم معنا. جيد، أكمل. فإن لم يكون رجلين رجلين، رجلين خبر يكون منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى نيابة عن الكسر. أحسن. فرجل وامرأتان، طيب ما هو المثنى بيرفع بإيش؟ بالألف، وينصب ويجر، وهذا قلناه وامرأتان، يبقى هذا مرفوع وعلامة الرفع إيش؟ الألف، لأنه مثنى. طيب، فائدة من الفوائد أن المثنى في كثير من بعض القبائل تلزم المثنى الألف، مثل لا تنصب ولا تجر، تلزم الألف في الرفع وفي النصب وفي الجر. يقولون مثلا رأيت الرجلان، ودي أصلها إيش؟ رأيت الرجلان. يقولون جاء الرجلان، رأيت الرجلان، مررت بالرجلان، يلزموه إيش؟ الألف. رأيت الرجلان، جئت بالرجلان، جاء الرجلان. وكما قال الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. فرعا هذا الإعراب الملحقات بالمثنى. يعني إيه ملحق بالمثنى؟ هي ألفاظ تشبه المثنى لا واحد له، فهذه تأخذ حكم المثنى. أولا اثنان للمذكر واثنتان أو ثنتان للمؤنث، هذه تأخذ حكم المثنى في الإعراب بلا قيد ولا شرط، بلا قيد ولا شرط. قال الله تعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار، ثاني اثنين، اثنين هنا مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسر، لما؟ لأنه مثنى. أحسنتم. طيب، وهو ملحق بالمثنى، أو كل هو ملحق بالمثنى. أيضا في الحديث قال الرسول اثنتان أو ثنتان بأمتي هما بهم كفر، اثنتان يبقى مرفوع علامة الرفع، لما؟ طيب، ملحوظة إذا جاء في التركيب تحذف النون، إذا جاء في التركيب تحذف النون، تقول اثنى عشر اثنتا عشرة، وطبعا اثنى عشر للمذكر لأنه يطابق، ده مخالف لقاعدة العدد. قاعدة العدد إيش؟ أن العدد يخالف المعدود. من وين؟ من ثلاثة لعشر، الواحد والاثنين يطابق، مفيش مخالفة، والنون تحذف للتركيب. قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر، اعرفوا إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر. مين المبتدأ؟ مبتدأ. فأنا هبتدأ بضربك الآن. أيوة، أنت ستأتي بها الآن. الإن، إن، لأنه أنت فتحت كل الأبواب. هو إيش اللي بيرفع لما يكون مع إن؟ خبر إن، إن عدة الشهور عند الله، صح؟ اثنى عشر شهرا، فهو مرفوع بالألف. طيب، قال الله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا، تطبيق أو مطابقة، اثنتا عشرة عينا، اعرف اثنتا ده مرفوع على منصوب، هو منصوب بس منصوب بإيش؟ اثنتا عشرة عينا، منصوب بإيش؟ منصوب بالياء. أي ياء؟ فين الياء دي؟ فين الياء؟ فوق ولا تحت ولا بالجنب؟ فين الياء؟ اثنتا أطول مني، اثنتا مرفوعة، مرفوعة لأنها فاعل، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. طيب، الصنف الثاني من الملحقات بالمثنى كلا وكلتا، كلا وكلتا، هذه لابد أن نقول تلحق بإيش؟ لا، تلحق بشرط وقيد، أن تضاف لضمير مطابق، أن تضاف لضمير مطابق، لا تضاف إلى اسم ضاف، لا تضاف إلى اسم ضاف. قال الله تعالى كلتا الجنتين، هذه الإضافة إضافة لإيش؟ لإسم ظاهر، لا تأخذ إعراب المثنى بل تعرب بالحركات المقدرة، أما إذا أضيفت لضمير مطابق فتلحق بالمثنى. مثلا العلم والإيمان كلاهما أساس تقدم الأمم، كلاهما أساس تقدم الأمم. أيضا الصناعة والزراعة كلتاهما جناح الاقتصاد، تقول الصبي يمشي مع والديه كليهما. طب أحد يعرف كليهما هنا؟ الأولى كانت مرفوعة، هنا منصوبة ولا مجرورة؟ لا، الصبي يمشي مع والديه كليهما، كليهما، الصبي يمشي مع والديه كليهما، مضاف إليه مفعول به منصوب، كليهما أنت بسمه، لفض فوق هذا الرجل. هذا تخص ببعض الكتب زيادة الحريص، هذا توكيد مجرور، توكيد مع الوالدين لا مع الأخوين لا مع البنتين لا مع الطفلتين، توكيد مع والديه كليهما، فهذا توكيد فهو مجرور على التوكيد. الرحيم يرحم الطفلين كلتيهما أو الطفلتين، الرحيم يرحم الطفلتين كلتيهما. ها نفس اللي قاله هذا الرجل، ها توكيد ايش؟ مجرور، ما تدهمش اي شيء يا سامي. توكيد ايش؟ منصوب صح، يرحم الطفلتين، الطفلتين ايش؟ منصوب مفعول به. طيب اما اذا اضيف الى اسم الظاهر فلا يلحق به المسمى. الصنف الثاني الذي يعرف بالحروف جمع المذكر السالم، وجمع المذكر يا نوبي، ها جمع المذكر السالم وما دل على أكثر، أي لا أو ما دل على ثلاثة بزيادة، ونون عند الرفع وياء ونون طيب مكسور ما قبلها. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون، إنما كفة مكفوفة، يعني كأن المؤمنون إيش؟ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على النون، إنما المؤمنون صح؟ مفيش، لا ده مرفوع بإيش؟ بالواو، مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر، إنما المؤمنون إخوة. قال الله تعالى لا يستوي القاعدون، أنتم استخرجوا بجمع المذكر وبينوا لي يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، هنا وافق من؟ وافق المثنى في إيش؟ في النص والجر، وافق المثنى في النص والجر، ينصب ويجر بالياء. قال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين ضررا وكلا وعد الله الحسنى. تخرجوا بجمع المذكر وأحكامه، آه. لا يستوي القاعدون، القاعدون جمع قاعد، نعم صح، لا يستوي القاعدون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر لا فض فوق، ها لا يستوي القاعدون من المؤمنين، ها المؤمنين مجرور بمن صح، وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، والمجاهدون طبعا معطوف على إيه؟ على مرفوع، فمرفوع مثل فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، ها المجاهدين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر، أحسنت. طيب الملحقات بجمع المذكر أولو وسنون وعالمون ولا عالمون؟ عالمون، عالمون الحمد لله رب العالمين، لكن هو مفرد عالم، عالمون بنون سنون وألفاظ العقود من 20 إلى 90. قال الله تعالى إنما يتذكر أولو الألباب، أيضا هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه إيش؟ الواو، لما؟ لأنه ملحق بالجمع المذكر السالم. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، أعرفوا أولي مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه ملحق بالجمع المذكر السالم. عالمون، قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين، العالمين مضاف إليه مجرور علامة جره لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. أهلون، قال الله تعالى شغلتنا أموالنا وأهلونا، وهذا أيضا فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. السنون، قال الله تعالى عن سيدنا يوسف فلبث في السجن بضع سنين، مضاف إليه مجرور علامة جره لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، البنون ها معطوف على معطوف على المرفوع فهو مرفوع علامة رفعه الواو لأنه ملحق بالجمع المذكر السالم. يبقى الصنف الثالث الذي يعرف بالحركات الأسماء الستة، والأسماء الستة هي لا اللي يعرف يرفعها الأسماء الستة ولا هي الأسماء الخمسة؟ والمشهور انها خمسه، لكن السادس ها تعرف السته؟ هات الخمسه. ابوك مش ابويا انا صح، ابوك ابوك طيب والسته هنوكا لا فضه فوق، نعم هنوكا من رأيتموه تعدى بعادة جاهلية فإيش فأعدوه بهنا أبيه ولا تكن. تعرفون يعني إيش هنوكة؟ طيب المهم الأسماء الستة هي أبوك وأخوك. تقول جاء أبوك، هذه ترفع بالواو وتنصب وتنصب بالألف وتجر بالياء، يبقى شابهة الجمع المذكر السالم والمثنى في إيش؟ في الرفع، في الرفع بالواو، وأيضا في إيش؟ في الجر بالياء، لكن خالفتهما في النصب، هي تنصب بالألف لكن المثنى والجمع المذكر ينصبان بالياء. تقول جاء أبوك، رأيت أباك، مررت بأبيك. فأبوك جاء أبوك مرفوع علامة رفعه الواو لأنه الأسماء الخمسة والأسماء الستة. رأيت أباك، أباك تقول به منصوب علامة تصلي الألف لأنه الأسماء الستة. وأيضا مررت بأبيك، أبيك مجرور علامة جره الياء لأنه الأسماء الستة. قال الله تعالى ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. ارجعوا إلى أبيكم، أبيكم هنا اسم مجرور علامة الجر الياء، لما؟ إنه من الأسماء الخمسة. قال الله تعالى فلما دخلوا على يوسف آوى إليه، آوى إليه أخاه، آوى إليه أخاه، أخاه هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه العصا التي ستسقط على رأس أحدكم، صح؟ هذا مفعول به أحسن، آوى إليه أخاه مفعول به منصوب علامة نصبه وعلامة نصبه الياء المضمرة، صح؟ خطأ، خطأ فاحش، علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة. يبقى الصنف الأخير وهو إعراب الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة هي كل فعل، كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة أو ألف اثنين أو ياء المخاطبة، كأن تقول يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون، يتفعلين، يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون، تفعلين. هي ترفع بثبوت النون وتنصب وتجر بحس النون. تجر يا إخوة يا أطرابي، وفي فعل في الجر، الجر هذه من علامات إيش؟ الأسماء، لكن الجر ما يكون في الأفعال، صح ولا لا؟ لا تناموا، لا تناموا، الجر هذا في الأسماء لكن في الأفعال يكون الجر، يبقى تنصب بحذف النون وتجزم أيضا بحذف النون. قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ها هاتوا الأفعال الخمسة. طب هات الأول، صح، لن يخلقوا، ها لن يخلقوا منصوبة لأن فعل مضارع منصوب بإيش؟ بلن، وعلامة نصبه حسب النون لأنه من الأفعال. أحسن، إيش ثاني؟ تدعون، تدعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه لم إيش؟ لم يسبقه ناصب ولا جازم، بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. المهمة بقى الأخيرة لا يستنقذوه، لا يستنقذوه. طب لا يستنقذوه أعربه، لا يستنقذوه فعل مضارع. أحسن، ليش مجزومة؟ لا هذه لا ليست لا خبرية ليست إنشائية يا حريص، خليه يقرأ الآية بس. ها ليش مجزومة؟ أحسنت، لأنه جواب شرط، جواب الشرط. أنت قلت إن شرطية؟ لا ما سمعتكش والله، أنا حسيتك تقول إن الشرطية. نعم هذا جواب شرط، جواب الشرط، فهي مجزومة لجواب الشرط. يبقى إذا الفضل قد انتهينا من هذا الباب وهو الإعراب بالحروف والإعراب بالحركات، وسامحوني لابد من التطبيق. كل واحد معاه مصحف يفتح سورة المطففين، كل واحد معاه مصحف يفتح سورة المطففين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين اسمع شيخ لا ماشي تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوا يعلمون يفسدون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب وبعدين الاخوه في البيت تكمل. ها الاخير ايوه يستوفون احسنت. ها فعل مضارع مرفوع علامه رفعه ثبوت النون لما لانه فعل خمسه ولم يسبقه ناصب ولا جازم لا فض فوق. قيل للمكذبين. طيب ايش اكمل انا مجرور بايش وعلامه جره الياء لانه طيب يخسرون نفس الامر. طيب الإخوة هذه تعتبر مبعوثون مبعوثون مبعوث ومبعوثون. ما رأيكم فين حريص؟ وإذا كالوهم ها وإذا كالوهم يخسرون فيها نظر يا شيخ فيها نظر. والجزم من إيش؟ فين الشرطية هنا؟ وإذا فيها نظر يا حريص رارع فيها نظر على دون أنهم أنا مبعوثون. انت قلت خبر ايش؟ قلت ايش؟ بس ما قلتش اي شيء ثاني خليك زي ما انت. نعم طيب تضاف اليه في شيء ثاني يا اخوه ملحق بالجمع المذكر او هو جمع مذكر. طيب المبعوثون والمقربون ايضا تدخل ولا ما تدخل؟ عليين تدخل ولا ما تدخل؟ حافظين نعم نعم يفعلون ظاهره جدا يفعلون فعل خمسه مرفوع بثبوت النون طيب الإخوة تدرب نفسها دائما إذا أرادت أن تطبق فالقرآن خير تطبيق يكون في القرآن. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.